الآن نعم. بالنسبة لكلمة الطاغوت، هل تتصور أن يطرأ على كلمة الطاغوت كفر عملي وكفر اعتقادي، ولا كل كفر اعتقادي؟ الطاغوت، نعم، لأنك أنت سميت الحكم بغير ما أنزل الله، هذا الذي قنن قانونا خالف شريعة الله هذا طاغوت، صح؟ نعم. طيب، فالآن نفعل مثل ما فعلنا على طريق التدرج. رجل حكم حكومة ما بغير ما أنزل الله، هل هو طاغوت؟ نعم طاغوت. هكذا إطلاقا؟ إطلاقا. يعني بلاش نقول معتقدا وغير معتقد؟ لا ما يلزم. كالذي داس في المصحف، كالذي داس على المصحف، ما يلزم أن هكذا بدون تفصيل؟ نعم، كالذي داس على المصحف أنه يا أخي بدون تفصيل، نعم بدون تفصيل. الله يهديك. نعم بدون تفصيل، لأن بدون تفصيل. نعم. طيب. رجل تقاضى عنده مسلما ويعرف أن هذا الحق معه وذاك باغي عليه، فأعطى الحق للباغي، حكم بغير ما أنزل الله؟ هذا حكم بغير ما أنزل الله، ولكن فعله، ولكن فعله معصية. نعم فعله معصية، حكم بغير ما أنزل الله. لا يخالف كلامك السابق. لا ما يخالف. تبي نفصل يا أخي، قل لي ما الفرق بين كلامك السابق أو كلامك اللاحق؟ بسم الله الحمد لله. الفرق بين الحاكم الذي أبطل حكم الله سبحانه وتعالى ثم جاء بحكم وضعي. هذا مفهوم يا أخي، الله يهديك. اللي هذا اللي ضربت لك مثال، هذا لماذا قلت ليس طاغوتا وقد حكم غير ما أنزل الله؟ لأنه أولا ما أبطل حكم، ما أبطل حكم الله كلية مثل الأول، أبطله عمليا فقط في المسألة المعينة. طيب إذا تكرر الحكم ما جعله قانونا ملزما. ما جعله قانونا ملزما في دساتيره. يا أخي الله يهديك، سألتك إذا تكرر الحكم وما أجبت، وقلت ما جعله قانونا. أنا ما تفصت أولا بلفظ قانون وبلفظ جعله أو ما جعله. تكرر هذا الحكم منه أو تكرر مثله منه، هل هو طاغوت؟ إذا لماذا قلت لأن هذا حكم هذه المرة؟ الذي فعله الآن هو فاسق وظالم وليس طاغوت. يا أخي بارك الله فيك، أفهم لي شيئا أنا أفهمه ونشترك مع بعض في الفهم. نحن الآن نحاول أن نكشف نقاط، إن كان هناك نقاط خلاف أو نقاط اتفاق كما نرجو. هذا الذي حكم للباغي حكم بغير ما أنزل الله، فقلنا اتفقنا الآن لأن هذا ليس طاغوتا. كان تعليلك لماذا؟ عشان نبني على تعليلك مرة ثانية، لماذا هذا ما حكمنا بأنه طاغوت مع أنه حكم بغير ما أنزل الله؟ لأنه ما جعل حكم هذا ملزم للناس. كيف؟ ما جعله حكما عاما ملزما. طيب شو رأيك، أليس أدق من تعبيرك هذا أن نتفق على التعبير التالي؟ لأنه يعتقد في قرارة قلبه أن حكم الله هو الحق وأن حكمه هو الخطأ، أليس هذا أصح من جوابك آنفا؟ هذا ما يكفي شيخ. كيف؟ ما يكفي. ما إيه؟ ما يكفي. ما يكفي؟ نعم، لأن الشيخ، لأن في بعض أهل العلم قال بكفره كما أفتى به محمد بن إبراهيم عن شيخ مسجد. يا أخي ما حكينا، اتفقنا من قبل، ترك لي قال هنا والآن، بكفي نحن نتفاهم مع بعضنا البعض الآن. ما في شيء حتى ما نطول الشرح. الآن هذا أي قاض حكم بغير ما أنزل الله، ألا يحتمل التفصيل السابق الذي قلناه كفر عملي كفر اعتقادي؟ ألا يحتمل في هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله في جزئية واحدة أن يكون حكم وهو يعلم بأنه خلاف حكم الإله، وأن حكم الإله كما يقول بعض الناس اليوم لا يصلح في هذا الزمان، والحكم هو هذا الذي هو حكم به؟ هذا كفر اعتقادي، لكن صورت لك الصورة الأخرى، بينه وبين الله يعتقد بأنه مخطئ وأن حكم الله هو الصواب. ففي فرق بين هذين الرجلين، ما يكفي هذا الفرق في اعتقاده؟ في صفات تزاد على هذا. نعم. في صفات تزاد على الانتقاد. ما يعني مثلا أنا أسأل ما يكفي هذا الفرق؟ ما يكفي. أضف أنت الفرق الآخر.